Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى، ولزلنا مع فواتح سورة البقرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن وما فيه من الحجة والبيان. نعم، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يؤمنون بالغيب، عند الوجه الخامس، الأثر الثالث بعد السبعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والوجه الخامس، حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته تويلة ابنة أسلم قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياس فصلينا سجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا سجدتين الباقيتين مستقبلي البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. نعم، وهذا الأثر في إسناده إسحاق بن إدريس الأسواري، وهذا تام والضاع، ولذلك ابن أبي حاتم أخر هذا الوجه، أخره عن الوجوه الأولى التي تقدمت، وهو مرفوع كما ترى هنا، لكن أخره لأنه لا يثبت، ولو كان عنده صحيح، لو كان صحيح لقدمه، لأنه بين الموقوم يقدم بحسب درجة ورتبة الخبر، يقدم المرفوع على غيره. لكن هذا الموضوع المرفوع طبعا تارة التقديم يكون له دلالة، وتارة التأخير يكون له دلالة. ليست هناك قاعدة مطردة عند الأوائل أن كل ما قدم محتج به وكل ما أخر لا، بحسب. فهنا التأخير علامة على الطرح، علامة على الطرح وعدم الاعتداد، واضح، لأنه يقدم لك الوجوه المعروفة ثم يأتيك بالوجه الذي لا يعرف. وقد يفعل العكس، يقدم لك بوجه لا يعرف ويأتيك بالوجوه المعروفة حتى تستبين عند الاعتبار والموازنة بين الروايات. نعم، كقوله: ويقيمون الصلاة. أكمل. قوله: ويقيمون الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده: الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفرضها. نعم، أكمل. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة: ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: ويقيمون الصلاة، وإقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباب الطهور فيها. وإسباغ الطهور. المكتوب عندي الطهور. نعم يجوز الوجهان، يعني الطهور هو الفعل، فعلك الوضوء، واضح؟ والطهور يحتمل إما الفعل وإما الماء. نعم نعم. قال وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. نعم، يعني الآثار التي وردت في إقامة الصلاة وتفسيرها يعني هي راجعة إلى الإقامة على السبيل الأكمل أو الأتم، فيشمل شروط استجماع شروطها وأركانها وسننها. ومن صلى هذه الصلاة فكان يرجى له عند الله تبارك وتعالى أن يغفر له، ومن قصر صلى يعني لكنه قصر في تمام ذلك، في تمام الفرائض أو تمام الشروط أو تمام السنن، واضح؟ فإنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له. هذا من أعظم ما يرجى في إقامة الصلاة والإحسان فيها. ومن لم يفعل ذلك يعني قصر في تمام الأركان أو تمام الشروط فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا النوع صلى يا إخواني، لكنه صلى مع التقصير في الأداء، يعني لم يأتي بما ينقض الصلاة فضلا أن يتركها، لكنه أضاع المواقيت، لم يتم يسبغ الوضوء على الوجه الأتم، قصر في الخشوع، قصر في كذا، يعني من تمام الأركان أو تمام السنن والرغائب. إينا، فهذا من صفات عباد الله المتقين يقيمون الصلاة، يعني يحسنون صلاهن في وقتهن ويحسن ركوعهن وضوءهن ونحو ذلك. نعم، صلى أن يجعلنا منهم يا رب. نعم أكمل. أحسن الله إليك. نعم وإليك. قول وما رزقناهم ينفقون. الوجه الأول، حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا. نعم هذا الرازي لقب زنيج، هو لقب له زنيج، هذا لقب له، اسمه محمد بن عمرو الرازي، نعم أبو الربيع رحمه الله. نعم نعم. حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول الله سبحانه وبحمده ومما رزقناهم ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها. نعم. والوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباب عن السدي قال ومما رزقناهم ينفقون فهي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة، يعني قبل أن تشرع الزكاة. الوجه هو شرعت الصدقات العامة. نعم، لكن الزكاة التي شرعت يعني بالمقادير والفرائض التي خدت في الشريعة. نعم. نعم. قال والوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى أنبا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوارم وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، حدثنا محمد بن يحيى حدث أو أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك بما جئت من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين. قال لا يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءوهم به من ربهم. عقلك. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فآمنوا بالفرقان وبالكتب التي قد خلت من قبله وبالكتب التي قد خلت قبله من التوراة والزبور والإنجيل. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير. هذا سند محمد بن إسحاق في رواية تفسير ابن عباس له وجوه من أشهر هذا الوجه. محمد بن إسحاق يروي التفسير وهو عالم بالمغازي وحديث من درجات الاعتبار ولا يقبل تفرده، أما في التفسير فمقبول. وهذا التفسير يروي هو من طريق محمد بن أبي محمد هذا الأنصاري المدني، واضح، وقد وثقه ابن حبان توثيقا عاما في كتاب الثقات. هنا سند مقبول في التفسير لا بأس به. هنا أكمل فضل. مثلا محمد بن يحيى حد أنبان أبو غسان نعم حدثنا محمد بن يحيى نعم نعم حدثنا محمد بن يحيى أنبا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وبالآخرة هم يوقنون قال هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. اقرأ مباشرة يا أخي وهداني حتى أنا أوقفك. اقرأ مباشرة مباشرة فإذا أردت الوقف تفضل. نعم. قوله أولئك على هدى من ربهم. الوجه الأول حدثنا محمد بن يحيى باب غسان محمد بن عمرو وحدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم. قال والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو هارون البكاء حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل أولئك على هدى من ربهم قال على بينة من ربهم. نعم طبعا هذا الأثر في أبو هارون البكاء يروي عنه أبو حاتم قال حدثني أبي حدثنا أبو هارون البكاء، لا يوقف له على اسم يعني مشهور بكنيته ولقبه. طبعا هو في الحديث ليس بشيء بل منكر الحديث كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة، وبعضهم قال محله صدق مع يروي الكذب. فمثل هذا قد يحتمل في التفسير من باب أن التفسير معاني عامة إذا لم يأتي بما يستنكر. يعني يقول أولئك على هدى من ربهم سعيد بن جبير قال على بينة من ربهم. نعم قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال، فقال لا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار، قالوا بلى يا رسول الله، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله المفلحون هؤلاء أهل الجنة. قالوا إن نرجو أن نكون هؤلاء، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار، لسنا هم يا رسول الله؟ قال أجد. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال هذه الأربع الآيات من فاتحة السورة في المؤمنين. حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، قال هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب، ثم جمع الفريقين. ثم جمع الفريقين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال قوم استحقوا الهدى والفلاح بحق فأحقه الله لهم، وهذا نعت أهل الإيمان. قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، حدثني أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم وهو سليمان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال لا أخبركم، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار، قالوا لسنا منهم يا رسول الله، قال أجل. حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال آيتان في قادة الأحزاب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال هم الذين ذكرهم الله في هذه الآية، لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم، هنا الأثر قال آيتان في قادة الأحزاب، يعني في رؤوس الكفار، لأنه في تفسيرها قد ذكروا أنها نزلت في رجال بأعيانهم، ما ذكر الطبري وغيره في تفسيره، نزلت في أسماء رجال، هؤلاء رؤوس الكفار، إن من أهل الكتاب وكعف بن الأشرف وحوي بن أخطب وأضرابهم، وإما في رؤوس الكفار من أهل الأوثان كأبي جهل وأمية بن خلف ونحو هؤلاء صناديد قريش. وقد روى ابن المفرج القرطبي في تفسيره مسندا في زيادة في أثر ربيع العالية قال آيتان في قادة الأحزاب وليس في القادة ناج ولا مهتدين، وكأن بالآية والله أعلم مع ما سيأتي بعدها تبين أن الرؤوس، رؤوس أهل الباطل، رؤوس الكفر، هم أبعد عن الهدى ممن هو دونه. وهذا ظاهر ملاحظ، فإنك تلحظ في كتاب الله عز وجل أن المستضعفين هم أتباع الأنبياء، وأن الذين يجاوبون الأنبياء بالمغالطة ورد الدعوة وعدم القبول هم الملأ، يسميهم القرآن الملأ. والملأ هم علية القوم، سواء كانوا أمراء أو أشراف أو كانوا علماء سوء وضلالة، ويسميهم القرآن في آيات المطرفين. والله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، قال له الملأ الذين كفروا من قومه. فالملأ هم الذين يجاوبون الرسل، والسوق والدهماء والعوام لهم تبع، ولذلك تجد المستضعفين هم أتباع الرسل. قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، يعني ما عندكم مال، ما عندكم منصب، ما عندكم وجاهة. فهذه كانت فتنة لهم. وربنا سبحانه يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني المشركون كانوا إذا رأوا عمارا وصهيبا وبلالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه قالوا كيف يمنع الهدى أبو جهل فلان وصاحب المال فلان وصاحب الحكمة علان وصاحب الوجاه فلان، ويعرف هؤلاء الموالي والعبيد. كانوا هكذا يقولون هؤلاء من الله عليه من بيننا. فقال ربنا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالمقصود أن هذه الآية آية عظيمة، يعني في الكفار، وهما آية يقول أبو العالية في قادة الأحزاب، وفي رواية عنه يقول وليس في القادة ناج ولا مهتد. فلعل هذا يستفاد منه في مذهب السلف حينما يتكلمون عن رأس البدعة والداعية للبدعة يشدد عليه أكثر من غيره، بل ذهب بعض العلم أن رؤوس الدعاة الكفار لا يستتبون، وإنما يقتلون بلا استتابة. فهذا له أصل في القرآن. نعم، ختم الله على قلوبهم، صلى الله عليه وسلم، وعلى سمعهم. طبعا الختم، الختم في لغة العرب هو الطبع، والقرآن استعمل الختمة وطبع وختم، واضح هو نفس الأمر، نظير الشيء، ومقصود به التغطية على الشيء. وأما القلب معلوم، القلب سمي قلبا لتقلبه، وما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف والإنسان أطوار. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى أنباء أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة، أي عن الهدى أن يصيبوه أبدا بغير ما كذبوك به من الحق الذي جاء من ربك حتى يؤمن به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك، ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته. حدثنا أبو زرعة عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يسمعون ولا يعقلون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جهضم حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري قال ختم الله على قلوبهم بالكفر. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك ختم الله يعني طبع الله. قرن موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن يعني النحوي عن قتادة قال استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبأ الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب ثبتت أم ثبتت نعم الطبع الطبع ختم الله على قلوبهم يعني بالطبع ثبتت نعم. الذنوب على القلب يعني ثبتت نعم. القلوب على القلب نعم الطبع ثبتت الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها نعم. عليه الطبع والطبع نعم. أكمل أكمل أثر أعيده أعيده قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب أعيده تسمع جاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم نعم طبعا ابن جريج عن مجاهد هنا في الحاشية هذا جماعة طبعة ابن الجوزي حقيقة أفسدوا تفسير ابن أبي حاتم نسأل الله تعالى أن يعين أهل السنة على طباعته طباعة قشيبة تليق به يقول أنه ابن جريج مدلس ولم يسمع منه مجاهد طبعا هو لو كلف نفسه مجاهد لم يسمع منه التفسير إلا القاسم بن أبي بز والغالب أخذه عن القاسم عن مجاهد فهي صحيفة يعني المهم الشاهد يقول الطبع مجاهد ختم الله على قلوب أي بالطبع الطبع يعني الطبع يعني ختم عليهم بطبعها واضح وتغطيتها يقول ثبتت الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه يعني أن الذنوب تجتمع على القلب فتحفه ثم التقاؤه هو الطبع يعني لما يستكمل الاجتماع الذنوب من كل وجه على القلب يسمى طبعا يعني الطبع هو نهاية سببها الذنوب فهمت؟ وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن هو تاب واستغفر ربه سقيت وإن هو عاد زيدت حتى يغلق قلبه قال وهو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صلى الله عليه وسلم نعم قوله على أبصارهم غشاوة أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس في قوله عز وجل ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم نعم هذا إسناد العوفيين وهم ضعفاء إسناد ضعفاء هذا أضعف من أضعف الأسانيد على ابن عباس ليس مكذوبا إسناد الكلبي ونحوه لكنه من أضعف الأسانيد على ابن عباس يسمى إسناد العوفيين هذا نعم هنا ذكر ابن أبي حاتم قوله والغشاوة على أبصارهم لأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فالغشاوة هي للأبصار نعم الأثر الثاني عن السرد يكمل حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدين وعلى بصارهم غشاوة يقول جعل على بصارهم غشاوة يقول على أعينهم فهم لا يبصرون نعم وعلى أبصارهم غشاوة هذا قراءة الجمهور بالرفع وعلى أبصارهم غشاوة وفي بعض طرق عاصم ليست عن حفص وشعبة لكن أظن من طريق المفضل وعلى أبصارهم غشاوة أي جعل الله على أبصارهم غشاوة واضح وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى والقرآن يفسر بعض بعضا ما جاء في سورة الجاثية رأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. واضح هذا معنى الغشاوة صلى الله عليه وسلم، هي الغطاء، أصلها هي الغطاء. نعم الغشاوة ويقال الغطاء ويقال الستارة، واضح كلها باب واحد، يعني المراد بها التغطية، فهي غشاوة فعالة على وزن فعالة. نعم ويجوز في الغير ثلاثة أوجه عند العرب، تقول غشاوة وتقول غشاوة وتقول غشاوة، لكن بالكسر أشهر، ويقال غشوة كما يقال عشوة وعشاوة، هذا كلها ترجع إلى عدم البصر. لكن الظاهر الله أعلم هذا حققه غير واحد من اللغة أنها بالغين لا الذي لا يبصر، يعني أعمل هنا المراد بعمل بصير عمل قلوب، واضح. فهم لا يبصرون الحق أي لا ينتفعون، ليس أن ليس لهم أعين، هم لهم أعين لكن كما قال الله لا يبصرون بها لا ينتفعون بها في البصر. فالمعنى أنه بالغين لا يرى، واضح بالغين لما قربنا غشاوة يعني لا يبصرون الحق، ليس لأن الحق غير واضح في نفسه، لا، ليس لأن الحق قاصر البيان، لا، بل الحق واضح، ليس لأن الحق خفي بل هو ظاهر، ليس لأن الحجة لم تقم بل هي قائمة فلله الحجة البالغة، ليس لأن الرسل لم تبلغ معاذ الله بل بلغت وأدت ووفت الأمانة وحطت الناس على المحجة البيضاء ووضعتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا كله لا يجعلنا نتهم الحق. القرآن يعلمنا في مقام التكفير لا نتهم الحق، لا نقول الحق غير واضح، مسكين لم يتعلم الحق هذي اندثر في آخر الزمان، هذا كله كذب، كذب على الله في مقام التوحيد وإفراد الله جل وعلا بما يستحق من الربوبية والألوهية وأسماء الصفات. الظاهر من ذلك أقامه الله تعالى في كل وقت، لم تخلو الأرض من قائم الليل بحجة ولم تخلو سبحانه بحمده، فلذلك لا نتهم قصور بيان الحق. العلم والإيمان كما يقول معاذ مكانهما حيث طلبتهما وجدتهما، أن التمستهما وجدتهما، فهم لم يخلوا من الأرض. لكن القرآن يعلمنا أن سبب الضلال ليس مرجعه إلى أن نتهم الحق والعياذ بالله، ولكن نرجع إلى هذا الكافر نفسه الذي طبع على قلبي، وهذه أفعال قدرية، كنت أسألكم هذا السؤال، هذه الأفعال هي مسندة إلى الله، ختم الله فاعل الذي ختمه والله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أي جعل الله على أبصارهم غشاوة ثم قال هذا في الدنيا ولهم عذاب عظيم، هذا كقوله تعالى في آيات كثيرة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لغير ذلك. فليس المعنى أن الآلة غير موجودة، موجودة الآلة، بصر موجود والسمع موجود والقلب موجود، لكنها محال الانتفاع عدمت لهؤلاء بسبب ماذا؟ من أسبابها قلوا من عند أنفسكم، الإعراض، حب الدنيا، شهوة الرئاسة كما هو حاصل في قادة الأحزاب ونحو ذلك مما يجعل الإنسان لا ينتفع بالحق. نعم أكمل. ولهم عذاب عظيم. وإياك. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل عذاب يقول نكال، قال ابن أبي حاتم قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله عز وجل ولهم عذاب عظيم يعني عذاب وافر، عذابا يعني عذابا وافرا. نعم اقرأها. قوله تعالى نعم قوله ولهم عذاب عظيم يعني عذابا وافرا. نعم أصل العذاب في لغة العرب يرجع إلى النكال كما قال ابن عباس، عذاب نكال كله باب واحد، وجع كله باب واحد. نعم ولهم عذاب عظيم. نعم. هنا عظم لأنه لا أعظم منه، وعظيم هذا فعيل اسم من صيغ المبالغة، واضح من صيغ المبالغة، فهو عذاب عظيم لا أعظم منه، نسأل الله العافية والسلام. نعم قوله تعالى آمين. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين يعني المنافقين من الأوس والخزرج، ومن كان على أمره، ومن كان على أمرهم. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، حدثنا آدم، وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال: هؤلاء المنافقون. قال أبو محمد: وكذلك فسره الحسن وقتادة والسدي. قوله تعالى: وما هم بمؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: وما هم بمؤمنين، قال: مصدقين. قوله: يخادعون الله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. نعم، أكمل. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة أو عروبة، عن قتادة في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. هي قراءتان صح؟ يخادعون، نعم، وما يخدعون وما يخادعون، نعم، قراءتان، نعم، إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق: خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعلمه ويصبح على حال ويمس على غيره، ويمس على حال ويصبح على غيره، يتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: في قلوبهم مرض. الوجه الأول: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن مالك بن دينار عن عكرمة في قلوبهم مرض، قال: الزنا. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قلوبهم مرض، قال: ذلك في بعض أمور النساء. نعم. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: في قلوبهم مرض، قال: المرض النفاق. والوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: في قلوبهم مرض، أي شك. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية يقول: الله، في قلوبهم مرض يعني الشك. قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم: وكذا روي عن مجاهد والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وقتادة. نعم، أكملك. قوله: فزادهم الله مرضا. الوجه الأول: حدثنا محمد بن يحيى، أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عليه كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس فزادهم الله مرضا أي شكا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يقول فزادهم الله مرضا يعني شكا. قال المصنف الوجه الثاني. قال أبو محمد حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن محمد بن علي عن سعد الإسكاف عن زيد بن علي أنه قال المرض مرضان مرض زنا ومرض نفاق. حدثنا أبي حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة عن قوله فزادهم الله مرضا قال زنا. قال المصنف والوجه الثالث. حدثنا محمد بن علي أنبأ العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله عز وجل فزادهم الله مرضا أي نفاقا. قوله تعالى ولهم عذاب أليم. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل ولهم عذاب أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله. قال وكذلك فسره سعيد بن جعفر والضحاك بن مزاحم وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. قوله بما كانوا يكذبون أظن في قراءة ثانية يكذبون. نعم قراءة ثانية. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأ بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل بما كانوا يكذبون يقول يبدلون ويحرفون. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الوجه الأول. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر بما كانوا يكذبون يرجع للكذب وبما كانوا يكذبون يرجع للتكذيب. واضح يعني نعم. قلنا بالتخفيف معناه المنافق أساس النفاق كما قال السلف هو الكذب، وإذا قلنا يكذبون فهذا نفاق التكذيب. قال الحسن نفاق نفاقان فيما خرج الترمذي في جامعه، قال النفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق تكذيب، أو سمى النفاق الاعتقادي لأنهم يبطنونه يعني. يقول بما كانوا يكذبون. نعم. وإذا قيل الله إليكم قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الوجه الأول. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. نعم إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن قالوا إنما نحن مصلحون. أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال أبو محمد وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك من قول أبي العالية. قال المصنف والوجه الثاني. حدثنا أبو سعيد الأشج وعيسى بن يونس والسياق لوكيع قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد. نعم. وقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره قال ما جاء هؤلاء بعد. والله أعلم أنه يحتمل أن سيأتي منافقون أشد فسادا من المنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. واضح على أنه سيأتي بهذه الصفة ناس أعظم فساد من الذين كانوا في زمان النبي، يعني من المنافقين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الصفة شملتهم لكن النفاق سيزداد يكون أعظم. وقد قال حذيفة قال المنافق اليوم أشر أو شر من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أولئك يعني في زمان النبي كانوا يكتمون واليوم يعلنون. هذا الفرق. في زمن النبي يكتم يخاف، بل لو جاء شيء من الشهادات عليه لم توفي نصاب الردة ينكر، تأخذ أيمانهم جنة. وسيأتي وقت المنافق سيصير يجاهر لأنه سيأمن، وقد قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، وسيأمن ما أحد يعاقبه ولا حدود تردعه ولا نحو ذلك فيزداد. نعم، هذا من فقه سلمان رضي الله عنه. نعم. قوله عز وجل قالوا إنما نحن مصلحون. حدثنا محمد بن يحيى أبا أبو غسال محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا مهم جدا في تفسير التأويل شبه اللي حصلت لهؤلاء المنافقين، أنهم كانوا يفسدون لا يريدون الفساد عند أنفسهم، أنهم يريدون الإصلاح. ولذلك وقف الطبري عند هذه الآية في التفسير وقال أن هذا رد على الجاحظ، وما سمى لكن مراد به الجاحظ. قال أن الإنسان لا يكفر إلا من حيث يعلم أن ما يأتي به باطل، يعني يقصد الكفر. فربنا قال في المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يجيبون؟ لا إنما نحن مفسدون، لا قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل ألا إنهم سيتمع هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب ما هو الإصلاح الذي كانوا يظنونه؟ ما هو الفساد الذي حسبوه إصلاحا؟ قال لك نحن نقرب بين المؤمنين وأهل الكتاب عن اليهود. هذا وحدة الأديان اليوم مسمى بحوار الأديان أو وحدة الأديان والبيت الإبراهيمي، ترى هذه فكرته، نريد أن نزيل الخلافات بين المؤمنين وبين الكفار، نريد أن نرفع الفوارق، نريد أن نبث روح التسامح وروح الوحدة. وهذا الكلام اللي تسمعونه كثيرا، وهو في الحقيقة هذا فساد. هو عند نفسه يشوف فيه صلاح، وأنه هذا صلاح، وممكن يجد من مشايخ الضلالة والسوء من يقولون له وهذا يوافق الإسلام من باب قولي لا إكراه في الدين فمن شاء فليؤمن، ويحرفون الآية عن مواضيعها. ترى هذا مبدأ وحدة الأديان، هي الفكرة هذه سرت طبعا من الوثنيين إلى المنافقين في الأمة، هم بدأوها في هذه الأمة، والله فضحهم بهذا وسماهم مفسدين. سيأتي ألا إنهم هم المفسدون. لما نختم سنأتي إلى وجوه بيانية في الآية تبين لك يعني قوة اللسان العربي عموما، وأن القرآن نزل في أفصح البيان على الإطلاق، فسبحان من أنزله. نعم. ألا إنهم قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال هم المنافقون. نعم، هنا قوله في قول الله تبارك وتعالى في المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هو جوابهم؟ قالوا مقول القول إنما للحصر نحن مصلحون. إنما للحصر يعني حصروا الإصلاح في أنفسهم. شوف يبين لك المنافق أنه ليس فقط محرف ولا كذاب، أنه يمدح نفسه يحصر الصلاح في مشروعه في طريقته، يعني نحن أهل الصلاح لا غيرنا، لأن هذه إنما للحصر، حصر وقصر يعني من أدوات الحصر، كأنه يقول نحن المصلحون لا غيرنا، طريقنا هو الصلاح لا طريق غيرنا. هذا طبعا تعريض بالحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طيب هذا وجه قولهم. جاء الرد فقال ألا، هذه ألا للتنبيه لكلام سيستغني بنفسه عن غيره، ألا فيسمعها العربي، إنهم توكيدا لأنهم قالوا إنما بالتوكيد والحصر، فجاء أمر ألا إنهم بالتوكيد والحصر هم المفسدون، ما قال هم مفسدون، لاحظ هم قالوا نحن مصلحون. نحن هذه كما تعلمون ضمير منفصل من ضمائر الرفع هي للتعريف، فهذا معرف، ومصلحون خبر وهو نكرة. طيب الجواب كيف كان؟ ألا إنهم هم المفسدون، هم ضمير يقابل نحن كلاهما معرف، لكن مصلحون ما قال ألا إنهم هم مفسدون، قال القرآن هم المفسدون بالألف واللام، فعرف طرفي الجملة، هذا أفاد الحصر والقصر. يعني كأن المعنى اللي يفهم العربي من هذا الأسلوب أنكم أنتم المفسدون، كأنه لا يوجد مفسدين في الدنيا إلا أنتم، حينما حسبتم أن الصلاح محصور في طريقتكم، فكان الجواب من جنس ما قالوا وزيادة في القوة. ثم قال ولكن لا يشعرون، لأن اللسان يسأل، لكن للاستدراك المعنوي طبعا في باب الحروف، في باب الحروف كأن سائلا يسأل، طيب إذا كان الفساد بهذا الوضوح ما بال هذا المنافق لا يبصره؟ فقال ربنا لا يشعرون، لا يشعرون أنهم مفسدون، يحسبون أنهم مفسدون، يعني عندهم تأويل، معنى عندهم حسبان فاسد وظن كاذب. وهذا يبين لك ليس كل من يرفع أنه مشروع إصلاحي أو يريد الصلاح أو يريد أن تكون مصلحا هو صادق في مقال، الشعار نفسه لا يكون محلا، لا يكون محلا للرفع حتى يعرض على الكتاب والسنة وطريقة السلف. ولذلك لا تغتر بأي واحد يرفع مشروع إصلاح سياسي ولا جهادي ولا علمي، فإن تم من مشاريع رفعت مراد بالإصلاح والصلاح وهي في الحقيقة الفساد والإفساد، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيضا هذا استدلال على رد على الجاحظ في أن الإنسان لا يكون معاقبا إلا من حيث يعاند، لا هذا ما كان معاند، هذا كان متأول، متأول على أنه على صلاح. نعم، وهذا يشبه ماذا؟ يشبه طريقة المتكلمين لما يقول نريد أن نجمع بين الفلسفة اليونانية والشريعة المحمدية، والمنافق إيش قال؟ أريد أن نجمع بين الموحدين، دين الموحدين ودين أهل الكتاب، نحن مصلحون يعني موفقون بينهما، مقربون بينهما. كذلك المتكلمون يقول إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل ووفق النقل ليوافق العقل، هذه الطريقة التوفيقية هي كفر في القرآن. فإذا قال قائلهم أرادوا التنزيه، أرادوا الإصلاح، أرادوا التعظيم، أرادوا التقديس، أرادوا أرادوا أرادوا، نقول ألا إنهم هم المحرفون، هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لكن ليسوا بمعذورين، سيأتي معنا توعدهم بالنار. نختم هذه الآية، وإذا قيل لهم آمنوا، قوله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يقول وإذا قيل لهم صدقوا. نعم، طبعا تفسير الإيمان بالتصديق هذا عند السلف مراد بالتصديق الإذعاني، ليس التصديق القلبي المجرد، شرحنا هذا كثيرا. نعم، قوله عز وجل كما آمن الناس به عن ابن عباس كما من الناس صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول وأن ما أنزل الله حق وصدقوا بالآخرة وأنكم تبعثون من بعد الموت. قوله قالوا أنؤمن، وبه عن ابن عباس قالوا أنؤمن يقول أنقول. نعم، قوله كما آمن السفهاء، وبه عن ابن عباس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يقولون نقول كما يقول السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلافهم لدينهم. نعم، وهذه مسألة مهمة جدا. حدثنا عظام، هذه مسألة مهمة جدا. طبعا السفيه ما هو؟ سفهاء جمع سفيه، كفقهاء جمع فقيه. السفيه في لغة العرب هو الطائش، السفه أصله الطيش والخفة، ويطلق في كتاب ربي جل وعلا السفه على معان، يقال في السفيه وهو الضعيف، ضعيف الرأي، يكون عنده رأي لكنه ضعيف، يحتاج من يتم له رأيه، فهمت؟ لا يستقل بالرأي ولا يستبد به، هذا سفيه. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أو قياما. وقد فسرها السلف رحمه الله بأنهم النساء والصبيان، وذلك لضعف عقولهم. وفسر أيضا السفيه بأنه الذي لا يستطيع تقدير مواطن الصلاح، يعني تكون هنا عكس الحكيم، الأولى السفيه عكس الراشد، والثانية السفيه عكس الحكيم، وضع. فيقال في هذا إنسان سفيه، يعني لا يعرف مواطن الصلاح ولا المضرة. ويقال السفيه أيضا وهو من كان ضعيف الفكرة لنقص عقل ونحو ذلك، وضع. قال: ولا تسأم أن قال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، قابل بينهما سفيها أو ضعيفا، أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل، سفيها أو ضعيفا. هذه كلها إطلاقات. طيب، ما الذي أراد هؤلاء الخبثة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كيف آمن الناس؟ فسر لنا. آمنوا بالله وملائكته، في أول صفات المؤمن يؤمنون بالغيب، فسر إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره. آمنوا كما آمن الناس، إيمان تفصيل هذا المعين. رد وجاوب هؤلاء: أنؤمنوا على سبيل الاستنكار والتوبيخ، يقولوا نحن يعني نستنكرون، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يريدون قبحهم الله أن هذا الإيمان إيمان من لا عقل له، إيمان من لا يقدر مواطن الصلاح، إيمان ضعيف الفكرة، إيمان المقلد بادئ الرأي، إيمان الضعيف تفكير ونحو ذلك، إيمان الطائش، إيمان الخفة، هكذا كل معاني السفة يريدون قبحهم الله في وصف إيمان أهل التوحيد والسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا تعلم يعني خصال المنافقين هذه قد توزعت في طوائف انتسبت للإسلام، منهم المتكلمون وعلى رأسهم الأشعري، فإنهم يسمون الإيمان السلفي، الإيمان الشرعي الذي كان عليه السلف، يسمونه تشبيها. وفي غاية ما يكون يقول لك طريقتهم أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، فهمت؟ وبعضهم يأتي إلى الإيمان السلفي الأثري الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تكفير من يستحق التكفير والبراء من الشرك وآله، يسميه الخوارج، قل أولي خوارج. فلذلك الأصل الذي نبذ به أهل الباطل أهل السنة والجماعة أهل التوحيد والسنة، نبذوهم بألقاب كالحشوية والنابتة والأصولية والراديكالية والخوارج والتكفيريين ونحو ذلك والإرهاب ونحو ذلك، هذا الأصل نبذ بالألقاب ومبدأ من المنافقين في في في صرف الناس عن الإيمان الذي كان عليه الصحابة والتابعين. فهمت؟ قلت إيمان السفهاء، أسأل الله العافية والسلامة. نعم، أنؤمن كما آمن السفهاء. نعم نعم. حدثنا عصام بن الرواد ابن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي عالية قال: ونؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا فسره السدي. نعم. قوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس يقول: الله ألا إنهم هم السفهاء، يقول الجهال. قوله: ولكن لا يعلمون، حدثنا علي بن الحسين به عن ابن عباس ولكن لا يعلمون يقول ولكن لا يعقلون. نعم. وهنا أيضا الجواب كان مثل الذي تقدم، لما قالوا إنما نحن مصلحون جاء الجواب: ألا إنهم هم المفسدون. هنا أيضا: ألا إنهم بالتوكيد هم السفهاء لا غيرهم، كأن خسر السفة في هؤلاء يعني جهال. وانظر سلمك الله في هاتين الآيتين، في هاتين الآيتين كيف أنهم أرادوا الإصلاح فسماهم ربنا مفسدين، وسموا الإيمان المنزل إيمان السفهاء فسماهم ربنا هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فلم يكن لهم عذر في جميع ما حسبوه. فهذا يدلك وتستفيد منه أن أي شخص يكون له مشروع باطل ويحسب نفسه أنه سيصلح أنه لا يعذر. فلو أن شخصا جاء وقال أنا سأمتطي وأؤمن بالديمقراطية لأحكم الشريعة، أشارك في الانتخابات وأدخل البرلمان تشريعي ونحو ذلك لأحكم الشريعة، أريد تحكيم الشريعة وهكذا، ويقول أنا أريد الصلاح، فنقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ليس بمعذور. ولو أن شخصا جاء فنبذ ما عليه أهل الأثر بنبذ السوء، ألقاب السوء، سفهاء نابتة ونحو ذلك، فليس بمعذور، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالقرآن يجمع الوصف الذم على الجهل، ويجمع وصف الذم عدم الشعور والقصد، يعني الشعور يعني عدم القصد، لا يشعر يعني لا يقصد إلى ذلك، هو ما قصده ابتداء ولكنه لا يتحققه، هو واقع في المصيبة نفسية، عفاني الله وإياكم. فلذلك هذه الآيات مهمة جدا في أبواب الأسماء والأحكام، لأن أصول أهل البدع عندنا سواء كفار كانوا ببدعهم أو غير كفار، طريقة السلف أنهم يحملون أصول البدع على أصول النفاق، ولذلك قال أبو قلابة رحمه الله أن النفاق ضروب، كذلك البدع ضروب، فبين المنافق والمبتدئ شبه كبير، لذلك ضروب النفاق ضروب البدع على السنة، ومعاملة المبتدئة على أصول معاملة المنافقين، يعني في الجانب عدم الإعذار لهم بالتأويل، عدم الإعذار لهم بالجهل في الواضحات، عدم الإعذار لهم بإفسادهم من حيث يريدون الإصلاح، فهذا سواء بسواء، عافاني الله وإياكم والمسلمين، إنه سميع قريب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سائلين الله تبارك وتعالى حسن الفهم عنه وحسن الأداء عنه وحسن التبليغ عنه وحسن الانتفاع بكتابه، إنه سميع قريب، وأن يرزقني وإياكم من العمل الصالح والإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.